نتكلم إن شاء الله عن سبب الوفاء. الوفاء أنواع كثيرة، أولها الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد يذكرنا بعهد أساسي وهو العهد مع الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا عهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فإن هناك العهود مع الناس، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم بعد ذلك يأتي الوفاء، وهو إعطاء الناس حقهم من البر، أي الوفاء بما تفرضه عليه العلاقات الإنسانية، أعلاها الوفاء للأبوين والذي يطلق عليه البر. والبر بالأبوين أساسه أن تكون وفيا بما أولياك من نعمة التربية والإيجاد في هذه الدنيا والإنفاق والرعاية. ثم يأتي بعد ذلك الوفاء مع الناس، أي إعطاء العلاقة بينك وبين الناس حقهم، فمن أخلص لك وجب عليك أن تخلص له، ومن صدقك وجب عليك أن تصدقه. وهذا الوفاء وإن كان خاص بالعلاقات القريبة يبدأ بالوالدين، بالأقربين، بالزوج، وعمم بعد ذلك يشمل الأصدقاء والجيران والأخوة في الله ورفقاء الطريق. ثم بعد ذلك يأتي التعميم العام للمسلمين، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه ولا يحقره. هذا المقام من مقامات الوفاء نتكلم عليها هو الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى هو الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمانا خالصا لا يخالطه سائبة من سوائب الحدث. ذات العهد هو الميثاق الأزلي الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، وقرأنا في صلاة اليوم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وأيضا قرأنا اليوم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. إذا في الوفاء بالعهد والميثاق هو أن تكون في هذه الحياة الدنيا موفيا بالعهد الذي أخذته على نفسك أن الله تبارك وتعالى هو ربك، ألست بربكم؟ قالوا: إذا فطوال حياة الإنسان يجب أن يتذكر هذا العهد والميثاق الأول، أنك شهدت أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرب، وبالتالي فما بكم من نعمة فمن الله. هذا الأمر يتطلب أن تكون مستقيما على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا سأل فتسأل الله، وإذا استعان فتستعن بالله، وترضى بالله تبارك وتعالى ربا. لابد أن يرضى العبد بالله تبارك وتعالى ربنا ويرضى بالإسلام دينا. هذا الأمر يتطلب منك أن تسأل نفسك دائما وأبدا، هل تعلم أن النعمة من الله؟ وهل تعلم أن البلي نعمة خطيرة؟ وهل أنت على الشهادة وعلى كلمة لا إله إلا الله بقلبك فعلا؟ بعد كده العهود مع الناس، العهود مع الناس مش لازم تبقى موثقة في الشهر العقاري، مش لازم البيوع والحاجات دي. البيوع والديون ربنا أمر بكتابتها وربنا أمر بالإشهاد عليها بشهود العدول، والنهاردة القانون بيقول إنها توثق في الشهر العقاري وما إلى ذلك. لكن وإن كان ده لحفظ الأموال ولحفظ الأمانات، ومحدش يضمن الأخلاقيات، ومحدش يضمن الموت من الحياة وما إلى ذلك، لكن الأساس فيها الكلمة. وإذا ارتبطت بالكلمة مع إنسان فذاك لابد وأن توفي بهذا العهد. ولذلك كان تجار زمان كل بيوعهم ومعاملاتهم ما كانش بالكتابة، ما كانش يعرفوا يقروا ويكتبوا، كان مجرد انه بيدي كلمة وكان يقول انا اعطيتك كلمة خلاص. وكنا نسمع الامثلة زمان، الرجل يتربط في لسانه وكلمة انا اعطيتك كلمة، والرجل يتربط من لسانه دي امر يعني كان معروف وكان عرف بين الناس يتعارفون عليه، ومحدش بيتراجع في كلمته ابدا، وكانت تبقى كبيرة قوي على الانسان انه يدي كلمة ويرجع فيه. مش لازم الشهود، يكفي انه عطى كلمة. هذه العهود مسؤول انت عنها، ويقال في تفسير ان العهد كان مسؤولا. قلنا احنا التفسيرات دي على المنبر واحنا بنشرح في الايه لما وصلنا لها، قلنا ان العهد كان عنه مسؤولا، اي ان الانسان عن عهده مسؤولا. وقلنا ان من ضمن الاراء اللي بتقول العهد نفسه مسؤول، يعني العهد نفسه يؤتى به يوم القيامه وينطقه الله الذي انطق كل شيء. هذا العهد يجب ان توفي به، وخش فيها بقى كل كلمه حصلت. ولذلك تجد النبي عليه الصلاه والسلام بينبه ويقول فيها المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، ولكن بيشترط في هذه الشروط ان تكون متفقه مع الكتاب نفسه، او على الاقل اذا لم يذكر مثل هذه الامور في الكتاب او السنه وجب ان تكون غير مخالفه للكتاب والسنه. لأن من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد، وإن كان مئة شرط. شرط الله حق وقضاء الله حق. بعد كده الوفاء مع الناس، الوفاء مع الناس هيخش تحت عنوان مهم جدا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إليك لابد وأن تحسن إليه، ومن وفى لك لابد وان تفي له. وكل ما تتوسع في الامر تجد ان الصحبه لها حقوق، الصحبه لها حقوق. وناس زمان كانوا بيعلمونا حاجات غريبه وكانوا بيقولوا حاجات النهارده بتعتبر اغرب من الخيال. على سبيل المثال مثلا هم بيقولوا ايه؟ ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان قطعك شتت فيك سمله لينفعك ليجمعك. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان قطعك شتت فيك سمله ليجمعك. شوف الوفاء، هذا الوفاء. الوفاء في كل شيء، الابن مع ابنه. ربنا سبحانه وتعالى حين امر بالجري، شوف لما بيقول ان اذكر لي ولوالديك الي المصير، الواو دي واو العطف، واو العطف ممنوعه لانها تدخل شبهه الشرك في جميع الامور. تقوم تقول مثلا هاي تذكر، تقوم تقول له الفضل لله ثم لك، ما تقولش يا لك، ممنوعه. ما تقولش ولك ممنوع. اما تقول الشكر لله ولك ممنوع. تقول الشكر لله ثم لك. تقول والله انا اعتمدت في الموضوع ده او فوضت امري الى الله تبارك وتعالى ثم لك. لو انه قاضي او حاكم او موضوع عرضته على انسان يتولاه هتقول والله افوض امري الى الله ثم لك. يعني تركت لك الامر ده تتولاه انت. فثم لابد تبقى موجوده وواو العطف ممنوعه مطلقا في الشكر وفي التوجه وفي كل شيء بالنسبه لله تبارك وتعالى ممنوعه الواو عشان ما يبقاش فيها شبهه الايه؟ الاشراك. لكن هنا تجد ربنا سبحانه وتعالى قال هنشكر لي ولوالدي، ما قالش ثم لوالدي. خد بالك دي نقطه في منتهى الدقه بيبين لك قد ايه منزله الابوين في ان الانسان بيشكر الله تبارك وتعالى لانه خالق، وبيشكر الوالدين لانهما هما السبب الرئيسي والاول في وجوده بعد الله تبارك وتعالى. هذا الشكر المطلوب للوالدين والبر بالوالدين. ليه؟ لانهم اولا اوجدا سببا في ايجادك، وبالتالي كم سهرت الام وكم تعبت وكم سهر الاب وكم سقى من اجلك، كم جمع لك من مال وكم حرم نفسه لك وكم وكم وكم وكم. من هنا البر بالوالدين عاوز لوحده جلد لكنه يخضع عنوان ايه؟ الوفاء.